باب قبلة الرجل الجارية الصغيرة. فهنا بطبيعة الحال خرج من قيل الجارية الصغيرة الجارية الكبيرة، فلا يجوز للرجل الأجنبي أن يقبل الفتاة الكبيرة. وما هو الحد الفاصل بين الجارية الصغيرة والكبيرة؟ بلا شك هذا يعرف بالنظر. إذا كان الفتاة صغيرة السن مثلا ولكنها من جهة جميلة الصورة ومن جهة أخرى ممتلئة الجسم عاملة، فقد تميل بعض النفوس إليها، فهنا لا يجوز للغريب أن يتقدم إلى تقبيلها، لأن تقبيل الجارية الصغيرة هو من باب السابق ذكره بصورة عامة ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ومن باب التفصيل في قصة الحسين. نحن الآن في قصة أخرى لبعض الصحابة أنه قبل جارية صغيرة، هذا التقبيل تقبيل الرحمة. فإذا ما خشي أن يصبح هذا التقبيل ينقلب إلى شهوة فهناك لا يصح أن يكون جائزا. فهنا يروي المصنف تحت باب قبلة الرجل جارية صغيرة عن مخرمة والد عن بكير والد مخرمة أنه رأى عبد الله بن جعفر يقبل زينب بنت عمر بن أبي سلمة وهي ابنة سنتين أو نحوه، فإذا هي فتاة صغيرة وهي غريبة عن عبد الله بن جعفر لأنها بنت عمر بن أبي سلمة. عبد الله بن جعفر هذا صحابي صغير، وهو عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب. عبد الله بن جعفر الطيار الذي استشهد في غزوة موتة وكان مات جنبا، فرآه الرسول عليه الصلاة والسلام قد حملته الملائكة توصله، ورآه في الجنة يطير بجناحيه، لذلك سمي والده هذا جعفر بن أبي طالب بالطيار. ابنه هذا عبد الله بن جعفر هو الذي رؤيا يقبل تلك الفتاة الصغيرة بنت سنتين. وعبد الله بن جعفر كان من أكابر وأجاويد العرب من الصحابة، يضرب به المثل في الجوز والكرم، وله قصص كثيرة جدا في ذلك. فإذا هذا الأثر من هذا الصحابي ابن الصحابي في تقبيله للفتاة الغريبة عنه الصغيرة فيه أيضا بيان أن هذا التقبيل هو من رحمة الصغير. فإذا هذا التقبيل تقبيل رحمة وتقبيل شفقة. فهل يجوز الرجل أن يقبل الرجل؟ الجواب لا، للحديث التالي حديث أنس فيه أن يقبل بعضنا بعضا قال لا، أن يعانق بعضنا بعضا قال لا. كذلك لا يصح للرجل أن يقبل الرجل على الإطلاق، لا فرق في ذلك بين الذكر والحرم. وإذا كان هذا غير جائز فكذلك بل ومن باب أولى لا يجوز للنساء أن يقبل بعضهن بعضا، وهذه فتنة ابتليت بها النساء جميعا لأن غلطان. لذلك يجب أن تجاهدن أنفسكن وأن تخلعن جميعا عن هذه العادة، لا تقبل امرأة أبدا، لأنه لا يقبل الرجل الرجل، فيقبل بعضنا بعضا قال لا، المرأة لا يقبل بعضها الأخرى إحداها الأخرى، لأن القبلة التي جاءت هي قبلة الرحمة، قبلة الشفقة على الصغير. أما قبلة التحية لا، ففي حديث أنس السابق أحدنا يلقى أخاه أفيقبله؟ لا. أفيعانقه؟ لا. أفا يلتزمه؟ لا. أفا ينحني له؟ لا. أفا يصافحه؟ قال نعم. إذن المصافحة هي الأدب في التحية في الإسلام مع طبعا كلمة السلام عليكم. أما تقدير الرجل للرجل، أما تقدير المرأة للمرأة، هذا ليس من أدب الإسلامية في شيء. وعلى النساء خاصة التي يزعمن بأنهن يريدن أن يتمسكن بالكتاب وبالسنة أن يحاربوا هذه العادة بطريقتين اثنتين. الأولى وهي أحق وأولى بعضهن مع بعض، والأخرى الإشاعة والإذاعة. إنه كما رأيت الواحدة أخرى تقبل امرأة يا أختي هذا غير وارد في الكتاب. لذلك وتذكر ولازم تحفظ هذا الحديث، حديث أنس، يقبل بعضنا بعضا؟ قال لا.